أعتقد أبدأ المحاضرة الحين. طيب، من على بركة الله. طيب، أرجو من الأخ محمد جمعة أن يقوم بغلق المايك لمن كان عنده المايك مفتوحا، حتى يتسنى لي البدء لأنني ما زلت أسمع صوتا. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى الدين القويم والصراط المستقيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسلك سبيله إلى يوم الدين. وبعد، أهلا بكم جميعا في محاضرتنا الثانية لمقرر الانفرادات والاختيارات الفقهية. سنتناول بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة تعريف الانفرادات الفقهية وأهميتها العلمية، ثم نماذج من انفرادات الأئمة الأربعة، ولن نستعرض نماذج من كل إمام، إنما سنبدأ بإذن الرحمن مع مفردات الإمام أبي حنيفة النعمان، وقد اخترت لكم ثلاث مفردات فقط، يعني ثلاث مسائل انفرد فيها، وهي بيع المكره، وتعامل المسلم بالربا في دار الحرب، وضمان دين الميت. فنبدأ بحول الله في تعريف الانفرادات الفقهية. كما قلت أن هناك درجات للمشاركة لن تتجاوز 10 درجات. فبداية، من لديه أي معلومة عن الانفرادات الفقهية يتفضل بالمشاركة. ماذا تعني الانفرادات الفقهية؟ هل قرأتم عن الانفرادات الفقهية؟ طيب، رائع، تفضلي تفضلي يا أمل. المسائل التي انفرد بها أحد الأئمة ولم يوافقه أحد. طيب، أنا يعني آخذ فرصة فقط في كتابة اسم من يشارك معي. أولا، لحظة واحدة، أبو عبد الرحمن رجب، والأخ نعيم الشيخ، وندى عمر، نعم، وأمة الرحمن، ما شاء الله الجميع. أعتقد أن المحاضرة قد تضيع بسبب المشاركة. طيب، هل تساعدني في ذلك يا أخ محمد؟ محمد جمعة، أهلا بك يا أنيسة. طيب، أعتقد أنني سأترك موضوع المشاركة للأخ محمد جمعة، بارك الله فيك. فمن يشارك فقد سجل عنده علامة أو درجة. تمام، هو كل من كتب في الشات ما عدا من ذكرت أنها مستمعة، يعني بداية من الأخ أبو عبد الرحمن، والأخ نعيم، وندى، وأمة الرحمن، وأمل محمود. أنيسة قالت إنها مستمعة. إن كان له رأي فقهي لم يشاركه فيه أحد، يعني اقتربتي إلهام. أمل قالت لنا له انفرادات، يعني حينما نعرف الانفرادات نعرفها بأن للفقيه انفرادات، هذا تعريف الماء بالماء، فلا تحسب لك. والله أحسنت ووفرنا الوقت. طيب، عموما الانفرادات الفقهية مصطلح مركب من لفظة الانفرادات ولفظة الفقهية. فالانفرادات جمع مفرده انفراد، يعني الانفرادات، ما معنى الانفراد؟ الانفراد في اللغة من باب انفعال، ومأخوذ من مادة فرد، فردا. وحينما نقول فرد يعني بمعنى انفرد، وتفرد بكذا، واستفرد يعني انفرد به. الانفراد في اللغة، أمثلة الانفرادات التي انفرد بها الحنفية، نعم، هناك أمثلة كثيرة، لكن لن نأخذ هذه الأمثلة. انتقيت فقط 3 مسائل. الانفراد في اللغة معناه الذي لا يختلط به غيره، ولفظة الفقهية مأخوذة من الفقه، فالفقه معناه في الشرع العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. تفضلي أخت أنيسة، بارك الله فيك. طيب، طبعا الفقه كما ذكرت أمل الفهم، وهذا معناه في اللغة، معناه الفهم أو الفهم مطلقا، ومعناه أيضا في اللغة العلم. أما في الاصطلاح وهو ما يعنينا هنا، فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. طيب، هذا تعريف الانفرادات على حدة وتعريف الفقهية على حدة، فما هو تعريف الانفرادات الفقهية؟ الانفرادات الفقهية تريد تعريف الفقه. الفقه في الاصطلاح أو في الشرع هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. طيب، معنى الانفرادات الفقهية، هذا التعريف الذي ذكرتمه هو فعلا يعتبر التعريف الوحيد للانفرادات الفقهية، وهو تعريف ذكره الحنابلة. يعني حينما تبحث كثيرا تجد هذا التعريف، هو أو هي الانفرادات معناها المسائل الفقهية التي انفرد فيها أحد الأئمة 4 بقول مشهور في مذهبه لم يوافقه فيه في هذا القول أحد من الأئمة 3 الباقين في المشهور أيضا من مذاهبهم. يبقى الانفرادات الفقهية تعني المسائل الفقهية التي انفرد فيها أحد الأئمة 4، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، واحد من 4، بقول مشهور في مذهبه، يعني اشتهر عنه هذا القول، لم يوافقه في هذا القول أحد من الأئمة 3 الباقين. لم يوافقه في إيه؟ في المشهور أيضا من مذاهبهم. نعم، طيب، ومن هذا التعريف يظهر لنا أنه لا يشترط للانفراد أن يكون قول الإمام مخالفا لجميع مجتهدي الأمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني مش شرط أن الانفراد يكون قول الإمام يخالف كل مجتهدي الأمة. لماذا؟ لأن هذا نادر جدا، بل نستطيع أن نقول أنه معدوم. وأيضا يظهر لنا أن المراد بالانفراد هو على المشهور من المذاهب. قلنا قوله هو الذي انفرد فيه قول مشهور، ولم يوافق أحد من الأئمة الباقين في المشهور أيضا من مذاهبهم. والانفرادات يطلق عليها المفردات، يعني كثيرا ما نقرأ عن لفظة الانفرادات بمصطلح آخر وهو المفردات، على أساس أنها مفردة، يعني استقل بها. والمفردات جمع مفردة، والفرد معناه الوتر. أعتقد تفضل يا أخ عثمان، لا بأس. طيب، أعتقد أن تعريف الانفرادات واضح، ومن خلال بحثكم أيضا عن تعريف الانفرادات أعتقد أنه يعني مفهوم بإذن الله تعالى. فرق كبير بين الانفراد وبين الشذوذ، من يدري؟ من يدري الفرق بين الانفراد وبين الشذوذ؟ أو لن نقول، يعني الشذوذ لا يقول به أحد الأئمة، نعم، أو نقول عليه قول نادر، يعني يختلف مع الجميع، هذا قول شاذ، والقول الشاذ لا يعبأ به. يعني مثلا كما اختلف الأصم من المعتزلة مثلا في مشروعية الإجارة، جميع الفقهاء قالوا بمشروعية الإجارة، نعم، إلا أنه من المخالفين لمشروعيتها، حتى الحنفية استحسنوها، الناس في حاجة للإجارة، لا ينفك الناس عن الاستئجار أبدا. فخالف وقال إيه؟ فهذا قول واحد فقط يخالف الإجماع، نقول عنه أنه شاذ لا يعبأ به. نعم أحسنت. طيب هذا هو تعريف الانفرادات الفقهية. طيب ما أهمية الانفرادات الفقهية أو أهمية دراسة الانفرادات الفقهية؟ من يدري الأهمية؟ طيب ما رأيكم قبل أن نأخذ الأهمية العلمية للانفرادات الفقهية نتدارس أسباب انفراد الفقهاء؟ يعني حينما ينفرد إمام بقول يخالف بقية الفقهاء لابد أن يكون هناك أسباب، صحيح؟ أرجو من فتح المايك يقوم بغلقه. ممتاز يا أخ نعيم، اختلاف أصول المذاهب، وهذا يعني رد رائع. لكل إمام فهم للأدلة، ممتاز أيضا ما شاء الله. للناس فهم كما قال الإمام مالك، نعم يشبه ما ذكرته أمل. الدليل عند أحدهم أو وجود الدليل عند أحدهم وعدمه عند آخر، رائع يا أمة الرحمن. اختلاف الاستدلال، يعني اختلاف الاستدلال، تقصدي إنه الفهم في الدليل مثلا، اختلاف في قبول الأحاديث، ممتاز جدا صحيح. عدم بلوغ الدليل رائع، بس ما اسم من يكتب؟ زهير، الأخ زهير. عدم وجود دليل أو لم يصل إلى الدليل، ممتاز ممتاز ما شاء الله عليكم. اختلاف طرق الاستدلال صحيح. طيب يبقى إذن يرجع انفراد أي إمام بقول يخالف فيه بقية الفقهاء إلى جملة من الأسباب. من هذه الأسباب كما ذكرتم، أنيسة ذكرت لنا من الأهمية العلمية لهذه الانفرادات الفقهية، أحسنتي، لكن الحين نحن نتحدث عن الأسباب. ما الذي جعل هذا الفقيه ينفرد بقول مشهور عن بقية المذاهب؟ يعني معنا 4 مذاهب معتمدة، لماذا لم يتفقوا؟ يعني لماذا كل، يعني قد يتفق الجمهور مع بعضهم، يختلف واحد عنهم ينفرد برأيه، لماذا؟ يرجع ذلك إلى أسباب، منها كما ذكرتم انفراد بعض الأئمة بأصول سلكوها في الاستدلال والاستنباط واعتبروها حجة. وهذه الأصول التي اعتمدوها واعتبروها لم يعتبرها غيرهم أبدا، وهذا الاختلاف بلا شك يؤدي إلى انفراد الإمام في مسائل فقهية عن غيره من الأئمة. لو استرجعنا أصول المذاهب التي، ممتاز يا أخ جميل كعمل أهل المدينة، رائع. طيب تعالوا نستعرض سريعا أصول المذاهب كما درسناها في المحاضرة السابقة، وأنا أدري قد يعني لا تكون يعني استوفيت عندكم نظرا لعدم توفر المحاضرة، لكن خاص أم هناك؟ نعم هناك انفرادات للصحابة، لكن بما أن مقررنا يتناول الانفرادات الفقهية فلن نخرج عن انفرادات المذاهب الأربعة، على أساس المذاهب الأربعة مشهورة ومعتمدة، وانفرادات أيضا بعض الفقهاء عن الأئمة الأربعة، كانفرادات مثلا ابن تيمية، كانفرادات ابن حزم. طيب مثلا نتذكر سويا أصول مذهب الحنفية، قلنا أن هي بتتمثل في الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة والتخير من أقوال الصحابة حال اختلافهم والقياس والاستحسان والعرف. نرجع إلى أصول المذهب المالكي تتمثل في الكتاب والسنة والإجماع وعمل أهل المدينة كما ذكرتم، وقول الصحابي والمصالح المرسلة والقياس وسد الذرائع وشرع من قبلنا والاستحسان والاستصحاب. يعني تعتبر من أكثر الفقهاء أصول. نعم أحسنت يا ندى. أما أصول المذهب الشافعي فتتمثل في الكتاب والسنة والإجماع، الكل متفق على هذا الترتيب، الكتاب السنة الإجماع. لكن بعد ذلك نجد هناك من يقدم وهناك من يؤخر، قول الصحابي ممتاز والقياس. أما أصول المذهب الحنبلي فيتمثل في الكتاب والسنة والإجماع وفتاوى الصحابة، وأيضا التخير منها والأخذ بالمرسل، الحديث المرسل والضعيف، والقياس للضرورة والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع. يبقى انفراد بعض الأئمة بأصول اعتبروها حجة غيرهم لم يعتبرها، هذا يؤدي بلا شك إلى وقوع الانفراد. أيضا من ضمن أسباب انفراد الفقهاء اشتراط بعض الفقهاء شروط في الأصول التي احتجوا بها، يعني قلنا احتجوا بذلك، اشترط بعض الفقهاء شروط في هذه الأصول. على سبيل المثال مثلا نجد الحنفية يشترطون لقبول خبر الواحد وتقديم خبر الواحد على القياس أن يكون مشهورا، اشترطوا الشهرة واشترطوا الاستفاضة، حتى يعني في الأمور التي تعم بها البلوى. ومن ضمن شروطهم اشترطوا ألا يخالف عمل الراوي الحديث الذي رواه، هو روى حديث يعمل به، فإذا خالفه إذن لن يأخذوا بخبر الواحد في هذه الحال. فقالوا إذا خالف عمل الراوي الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد من وجود علة، وهذه العلة تكون في الرواية التي رواها. مثلا من الممكن أن يكون الراوي قد اطلع على ما يوجب نسخ الحديث. ممتازة يا ندى، نعم يكون قد علم نسخا لهذا الحديث ولذلك لم يعمل بالحديث الذي رواه. أيضا من ضمن هذه الأسباب وجود بعض النصوص المحتملة لأكثر من معنى، يحتمل النص أكثر من معنى. ممتاز، كالاشتراك اللغوي مثلا، يعني مثلا في قول الله تعالى أو لامستم النساء، هل الملامسة بتعني المباشرة أم تعني يعني مجرد المباشرة باليد أم إيه، أم تعني الجماع. من ضمن أيضا لفظ القرء، ممتازة، مشترك بين الطهر وبين الحيض. من ضمن الأسباب التي أدت إلى انفراد الفقهاء ورود بعض النصوص مجملة، ففي هذه الحال أي معنى لها يرجح، المعنى المدلول يرجح إيه؟ يعني مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هل المراد إن صحة الأعمال بالنيات ولا تمام الأعمال بالنيات؟ يعني الأعمال لا تصح إلا بالنيات ولا الأعمال لا تتم إلا بالنية؟ تمام؟ نعم، أيضا ذلك. مثلا أو أيضا من ضمن الأسباب عدم بلوغ الحديث لبعض الفقهاء، وقد ذكرتم ذلك، يبلغ لبعض الفقهاء يصل لبعضهم ولا يصل إلى إيه؟ إلى البعض، كما كان بين الكوفيين وأهل الحجاز، الأحاديث عند الحنفية كانت قليلة لكن عند الحجازيين كانت كثيرة، ولذلك أعملوا رأيهم، الحنفية أهل الرأي. من ضمن أيضا أسباب الانفراد الاختلاف في تصحيح الحديث أو تضعيفه، هذا يؤدي إلى أن من يرى صحة الحديث يأخذ به ومن يرى ضعف الحديث لا يأخذ به. أيضا من ضمن أسباب الانفراد التعارض الظاهري بين ظواهر الكتاب وبين صريح السنة. يعني لو أخذنا مثال مثلا على ذلك، مثلا قول الله تعالى حديث المصراة، طيب تعارض مع، اذكر لي الآية التي تعارض معها. أنا يحضرني قول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. القرآن يبين أن الإنسان يعني يسرع إلى أن يجيب نداء الله سبحانه وتعالى. هذا تعارض مع حديث إيه؟ حديث إذا سمعتم الإقامة، اللي هو حديث أبي هريرة: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. الحديث بيدل على إن الإنسان ما يسرعش، إنسان يكون يعني فيه سكينة إلى أن يصل إلى المصلى أو إلى المسجد. لكن القرآن يدل ظاهرا على إن وجوب السعي والإسراع. نعم، فهذا تعارض، ولكن التعارض ظاهري. ممتاز يا أخ نعيم، اختلاف طرق الترجيح عند التعارض، أحسنت. كل هذا أدى إلى انفراد أحد الأئمة عن في المشهور من مذهبه عن بقية المذاهب في المشهور أيضا من مذاهبه. نأتي إلى الأهمية العلمية لدراسة ولمعرفة الانفرادات الفقهية. قد ذكرت أنيسة من ضمن الأهمة استقلالية المذهب، فأنا أريد أن تشاركه ما هي الأهمية العلمية لدراسة هذا المقرر في وجهة نظركم، أو لمعرفة الانفرادات الفقهية كطلاب للدكتوراه؟ ماذا ستستفيدون منها؟ معرفة أصول كل مذهب. نعم، ومن الممكن أن تعرف أصول كل مذهب يا أخي نعيم من خلال دراسة مثلا نشأة المذاهب الفقهية وتطورها. تنمية الملكة الفقهية رائع، الترجيح بين الآراء ممتاز، معرفة رأي الجمهور. نعم، وهذا يعني من الممكن أن نعرف رأي الجمهور بدون أن نرجع إلى الانفرادات الفقهية. أي مسألة ليس فيها انفراد أو فيها اختلاف بين الفقهاء، من الممكن أن نصل إلى رأي الجمهور بسهولة. البحث عن مسائل حتى لا نظن أنه قول شاذ. ما شاء الله، إجابات كلها صحيحة. رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم، أحسنت والله، ممتاز الأخ نعيم. هل من الممكن أن يكون هذا الإمام في مفردته مخطئا، أو يكون الجمهور هم مخطئون؟ لماذا؟ لماذا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن الخطأ وارد. أقام رأيه على دليل ثبت لديه. نعم، هو أقام رأيه على دليل ثبت لديه، قد يكون مخطئا في ذلك، ليس معصوما، ليس معصوما من الخطأ. نعم، ولذلك حينما نرجح قول، قد نرجح قول الجمهور وقد نرجح قول مفرد لواحد بناء على الأدلة، بناء على قوة الدليل، بناء على التمحيص والبحث حتى وصلنا إلى ذلك. نعم، أحسنت، أحسنت يا سكينة أو سكينة. نعم، على حسب قوة الأدلة. صحيح، إذا كل ما ذكرتموه يفيدنا في دراسة الانفرادات الفقهية، إذ نمّ الملكة الفقهية، جعل منا كيف نفكر في كيف نستفيد من هذه الانفرادات، وبناء على اتفاق القول. لم أفهم ما تقصدين يا أمل. اختلاف الأئمة رحمة. نعم، اختلاف أمتي رحمة، صحيح، يبين سماحة الشريعة. نعم، لأن الجميع يأخذون من مصادر الشرع، والجميع لا يريدون بالحكم الشرعي إلا المصلحة. ولذلك الإمام أبو حنيفة كما قلت سابقا قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن صحابته رضوان الله عليهم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. أيضا قال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل كان يبتغي الصحيح حتى ولو لم يكن هو مذهبه. نعم، لم يذكر الفقهاء أننا مأمورون بتقليدهم، بل علينا أن نبحث كما بحثوا. ذكر لنا الأخ، لا أعرف اسمك، مسألة عن مباشرة المرأة لعقد النكاح بنفسها بدون ولي، رأي الجمهور ورأي الحنفية. نعم، لكن الراجح هنا هو رأي من؟ الراجح في هذه المسألة رأي الجمهور. نعم، أحسنت يا ندى، أحسنت يا نعيم، أحسنت يا أخي زهير، أعتقد أنك زهير. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. حتى إن الجمهور افترضوا وقالوا: هب أن هذه المرأة ليس لها ولي، فإنها السلطان هو الذي يزوجها، الحاكم اللي في البلد. افترضوا أيضا أنه ليس هناك حاكم ولا قاضي في هذه البلد، فماذا تفعل؟ قالوا: تنظر رجلا صالحا يحتاط لها في الكفء والمهر. فإذا مهم جدا، لماذا؟ لأن المرأة من السهولة أن تنخدع. تمام، طيب، لكي لا نخرج عن موضوع درسنا والكلام كثير، وكذلك في سفر. نعم، طيب، نستعرض الأهمية العلمية للانفرادات الفقهية. ذكرت لنا الأخت أنيسة استقلالية كل مذهب عن غيره من المذاهب الفقهية في أصول وقواعد الاجتهاد. نعم، دراسة في باب قبول الجميع يسهل عليه الفتوى. نعم، وإن كانت الفتوى يعني مرحلة متقدمة جدا، يعني لا يتقلد الفتوى إلا من ملك جميع أدوات الاجتهاد وشروط الاجتهاد ووصل إلى هذه المرحلة. لكن عموما في مرحلتكم، وهي مرحلة الدكتوراه، يستطيع الباحث أن يمتلك تدريجيا أدوات البحث، بمعنى أن تنمى لديه الملكة الفقهية، فيستطيع أن يناقش وأن يرد وأن يعني يدرس المسألة بشكل ثري ويخلص إلى الراجح، الرأي الراجح، ويكون له أسباب رجحها. نعم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، المشاركة رائعة في الحقيقة. طيب، وبالفعل لن ينال هذه الملكة إلا إذا نظر في الفقه وتعرف على هذه الانفرادات. لماذا؟ لماذا انفرد هذا الفقيه بهذا الرأي؟ ما هي أدلته؟ ويقرأ ويقارن ويمحص ويفحص حتى يصل إلى مواضع الإجماع ومواضع الاختلاف والانفرادات في المذاهب، ويعرف ما هي الأسباب التي جعلته ينفرد بهذا الرأي عن غيره. أيضا ستحصل له الفائدة من خلال المقارنة بين المذاهب في المسائل التي تفرد بها المذهب، فيستطيع الباحث أن يعرف أدلة كل مذهب والمناقشات حولها، ويصل إلى الراجح كما ذكر الأخ زهير، ويدرك ويعلم هذا الراجح من غيره، ويتعمق في الأدلة ويعرف هل الدليل قوي أم غيره، هل الدليل منسوخ أم غير منسوخ، وما هو وجه الاستدلال الذي وصل إليه هذا الإمام الذي انفرد. بما أن موضوع الانفرادات الفقهية يتعلق بالاختلاف بين المذاهب الفقهية، نستطيع أن نقول أنه يعمق مشكلة البحث أفضل وأكثر من أن يبحث في الاختلاف بين الفقهاء في المذهب الواحد، لأن اختلافهم في المذهب الواحد لن يخرجوا عن الأصول التي اعتمدوها، يعني أصول المذهب ما سنجد تغييرا كثيرا أبدا، لكن فيما يتعلق بمذاهب مختلفة هنا فعلا سيشعر أن هناك اختلاف، ويجد بالفعل أن مشكلة البحث أمامه قد ظهرت وقد يعني غاص فيها. ومن الأهمية العلمية للانفرادات الفقهية أن يعرف أيضا الباحث أو الطالب أسباب انفراد هذا الإمام عن الأئمة الباقين وقوة أدلته التي جعلته ينفرد. ما انفرد إلا لهذا الدليل الذي استدل به أو مجموعة الأدلة التي استدل بها ونظر أنها قوية جدا جعلته ينفرد، يستطيع أن يفرق بين مفردات المذهب ومفردات الإمام. وموضوع البحث في الانفرادات الفقهية ليست من السهولة بمكان، بل يجد فيها جهد شاق، وهذا الجهد سيعلمه مع الوقت. أيضا نجد أن الانفرادات الفقهية تبين للباحث أهمية الاجتهاد، الاجتهاد مهم، فكيف يملك أدوات الاجتهاد؟ وأيضا كتبت أنيسة التفريق بينه وبين المذاهب الأخرى، يعني إيه المسوغ، نعم، اللي المبرر اللي جعله ينفرد. صحيح. وأيضا البحث في المفردات في دلالة على أن هذا المذهب متميز عن غيره، لماذا تميز؟ بطريقة استنباطه وطريقة فهمه لهذه الأدلة التي استند إليها. أيضا تكمن أهمية البحث في الانفرادات في التنقيح والتمحيص، يعني ينقح الصواب من الخطأ. واضح؟ نعم، مناط الحكم وكيف يحققه، ممتاز جدا. وهذا إذا كدراية بأصول الفقه، مع الفقه سيكون التعمق أكثر وأكثر. أعتقد أننا يعني إلى حد ما استوعبنا بإذن الله تعالى الأهمية العلمية لدراسة هذه الانفرادات الفقهية. نأتي إلى نماذج من انفرادات الأئمة الأربعة، ونبدأ بمفردات الإمام أبي حنيفة النعمان، وكما قلت سنأخذ البحث في هل التفرد دليل الخطأ ومجانبة الصواب. ماذا تقصدين؟ هل أنه لأنه تفرد هذا دليل على أنه أخطأ وجانب الصواب لأنه انفرد عن الجمهور؟ كما ذكر الأخ زهير، فعلا ليس دائما من الممكن أن يكون رأيه هو الراجح. تمام؟ طيب، قلنا أننا سنتناول بإذن الرحمن كنموذج لهذه الانفرادات، سنأخذ فقط 3 مسائل: بيع المكره، وتعامل المسلم بالربا في دار الحرب، وهي مسألة في الحقيقة مهمة في نظري، مهمة جدا، لأن الربا محرم، وهل يباح للمسلم أن يتعامل به في دار الحرب على أساس أن الحربي ماله غير معصوم؟ والمسألة الثالثة وهي ضمان دين الميت. فنكون قد تناولنا البيع والربا وأيضا الضمان. نأتي إلى المسألة الأولى وهي بيع المكره. اختلف الفقهاء في بيع المكره على قولين أو على مذهبين، يعني الصحيح حينما نذكر اختلاف الفقهاء نذكر اختلاف الفقهاء على مذاهب، وهذا أنا قلت في مناقشة ناقشتها في كلية الدراسات بمنوسيتا، إن الصحيح حينما يكتب الباحث بحثا إذا كانت المسألة متفقا عليها لا خلاف بين الفقهاء فيها، يقول لا خلاف بين الفقهاء، ويعدد الفقهاء الحنفية مثلا والمالكية والشافعية والحنابلة على كذا، لا خلاف بينهم على كذا، واستدلوا يجمع كل الأدلة فتكون الأدلة لهم كلهم، يعني من كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ويجمعهم على أنها أدلة للجميع إذ لا خلاف. هذا في المسألة الاتفاقية. أما في المسألة التي فيها اختلاف، ولفظة الاختلاف أخف من لفظة الخلاف، لأن الخلاف تشير إلى التنازع في نزاع بين الفقهاء، والفقهاء ما كان بينهم نزاع، الاختلاف أخف وطأة وأخف في الحدة من لفظة خلاف، فنقول اختلف الفقهاء. الأصح والأدق أن نقول اختلف الفقهاء في حكم كذا على مذهبين، ثلاثة مذاهب. ومن الممكن أن نقول على قولين أو نقول على رأيين، لكن الأدق أن نقول على إيه؟ على مذهبين أو ثلاثة، على مذاهب يعني. ثم يتحول المذهب إلى قول، يعني هنقول المذهب الأول يا إما نصدره بالحكم، يعني مثلا بيع المكره باطل، وهو قول من؟ طبعا إذا كان للجمهور يبقى بنقدم الجمهور، فإذا هنا المذهب تحول إلى قول. حينما نرجح لا نقول المذهب الراجح، نقول الراجح أو نقول الرأي الراجح، فيتحول المذهب إلى قول ثم يتحول إلى رأي في الراجح، يعني هذا أدق من ناحية الكتابة. صدقت يا أخي زهير، نعم الاختلاف يشير للتنوع، والخلاف يشير للفرقة والنزاع، وإن فعلا في مشادة ما بين الفقهاء وهي ليست موجودة. طيب إذا قلنا، نعم بارك الله فيك، إذا قلنا اختلف الفقهاء في حكم كذا على قولين، هل يكون هذا خطأ؟ لا، لا يكون خطأ، لكن لا يكون هو الأصح. فالأصح أن نقول على مذاهب، يعني دائما يبحث الطالب أو الباحث عن الأصح حتى لا تؤخذ عليه في المناقشة أبدا، يعني يحاول القول فيه انفراد، أبدا أبدا ما في انفراد، لأن بالطبع المذهب يتحول إلى قول من؟ لكن هذا يعني مما عهدناه في البحوث العلمية خاصة الفقهية، يعني يعني من باب يعني إثراء المعلومة، إن الرسائل العلمية بداية الخطة تقسم على أبواب، والباب ينقسم إلى فصول، والفصل إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب. هذا الذي أذكره الحين أعيده. أمة الرحمن، نعم أنيسة ما شاء الله، نعم أبواب، فصول، مباحث، مطالب. المطلب إذا احتجت إلى تقسيمه، يعني إلى أنه يتفرع عنه، فإذا يتفرع عنه فروع. عند أصول الفقه المطلب يتفرع إلى مسائل، يعني أهل الأصول المطلب ينقسم إلى مسائل، أهل الفقه المطلب ينقسم إلى فروع، وإذا تفرع الفرع فيتفرع إلى أغصان، نقول غصن، وهذا يعني يكون بعيد جدا، لأن المسألة لا تحتمل أو المبحث لا يحتمل أن يتفرع إلى مطالب، والمطالب إلى فروع، والفروع إلى أغصان، لكن عموما هذا هو الشكل الذي نسير عليه. وضحت؟ نعم ممتاز. ونسير على نفس الشاكلة. يعني ما نجد إن باب مثلا ينقسم إلى فصول وباب ينقسم إلى مباحث، أبدا، هذا هو الترتيب الطبيعي. الرسائل العلمية إذا كانت الرسالة كبيرة فنبدأ بالأبواب، وإذا كانت الرسالة يعني ليست كبيرة نبدأ بالفصول. يعني ما شرط أن تقسم الرسالة إلى أبواب ثم إلى فصول، والله على حسب الموضوع. الموضوع كبير، إذن أبواب، فصول، مباحث، مطالب، وهكذا. الرسالة معقولة، يبقى إذن نبدأ بإيه؟ نبدأ بالفصول. هذه طبعا زيادة على المقرر، يعني لن تدخل في الاختبار وليست أساسا في انفرادات الفقهاء، وإنما الشيء بالشيء يذكر. فالإكراه، نتحدث عن بيع المكره. نعم، الرسالة قصيرة إلى فصول، لا تصلح رسالة في الماجستير أو الدكتوراه أن تنقسم إلى مباحث. المباحث هذا حينما تكتب بحثا في مرحلة البكالوريوس، أو تكتب بحثا بعد الدكتوراه اللي هي بحوث الترقيات. هذه البحوث سهل جدا أن تقسمها إلى مباحث أو إلى فصول على حسب حجم البحث. قد يكون الأقوال أربعة، وهذه نادرة، كثيرا ما تجدي يا أمل إن الأقوال غالبا ما تكون ثلاثة أو اثنان يعني. نعم، الرسالة قد تختصر على فصول. نعم، إذا كانت دكتوراه وليست كبيرة، يعني ليس موضوع الرسالة كبيرا يستدعي تقسيمها من أول أبواب. الأولى أن تقسم على أبواب، لكن إذا كان الموضوع لا يحتمل إذن نبدأ من الفصول. وإن كان في الدكتوراه يا أخ عبد الغفار لابد وأن يكون الموضوع كبيرا، يعني موضوع يستدعي الكتابة فيه. لذلك غالبا ما تجد بحوث الدكتوراه تبدأ من الأبواب. نعم، الماجستير هي الغالب فيها أن تكون من فصول. طيب، تحقيق مخطوط. أنا لم أبحث في المخطوط ولم أتناول مخطوطا أبدا، يعني ما كتبت في الماجستير ولا في الدكتوراه مخطوطا، لذلك أتوقف. أنا أعلم إن المخطوط يعني يحتاج جهد كبير، لكنه يقال مع الجهد فيه أنه أسهل من الموضوع، لكن في الحقيقة ما فهمته أثناء مرحلة الماجستير بالنسبة لي أن الموضوع يعلم، بمعنى إن الموضوع يثقل الباحث، إنه يجعله يفكر ويبحث. فيعني آثرت أن آخذ موضوعا لكي أنتقل في الدكتوراه إلى موضوع فأكون يعني أفضل من الماجستير. نعم، ثقل لا شك. كل ما تقرأي وكل ما تبحثي في الكتب تجدين إنك بتزدادين يوما بعد يوم معرفة ودراية، وكيفية أن تأخذي هذا نقاش، وكيف أستنتج أن هذا رد. يعني ليس الأمر نقلا وإنما ثقلا. نعم، صدقتي يا ندى، التحقيق أقرب للشرح، صحيح. ومن حق الباحث أن يبدي رأيه، لكن في الموضوع يعني في مرونة أكثر، في تعقيب للباحث، في رأي للباحث، في عناوين الرسالة نفسها، يعني عناوين الفصول تختلف. لكن لا بد في المخطوط أن تكون هنا يكون هناك جزء دراسي وجزء تحقيقي. والله أنا لا أدري عن المخطوط، يعني بالفعل أنا لم يعني أعمل في المخطوط أبدا، فلذلك لا أدري. يعني أنا في الحقيقة استصعبته كناحية أنك لابد وأن يكون لديك أكثر من نسخة وتقوم بالتحقيق، مع أنه يقال أنه سهل جدا، وآثرت أن أتعلم في الماجستير كي أكون أكثر دراية وخبرة في الدكتوراه، فلم أكتب في المخطوط كي أفيدك. خالص يعني. تمام، نأخذ المسألة، يعني كل هذا ليس في الدرس، الدرس يبدأ مما ذكرناه من الانفرادات الفقهية و يمكن عندما يكتب في العلم تحقيق وتخريج ودراسة، فهذا يعطي قوة أيضا. بالتأكيد بالتأكيد. وفقكم الله لما فيه الخير، اللهم آمين. كل فيه جهد، أنا لم أقلل من المخطوط أبدا، بل قلت أنه أسهل، وأنك ستذهب إلى اللغة وإلى الحديث وإلى الأصول، تقريبا كل فروع العلم. لا، لن نستطيع أن نقول ذلك أبدا، لن يعني كل مذهب تقرأ فيه تشعر أنه يعني رائع. هل يمكن أن يكون بحث الدكتوراه وما تحتها بدون باب؟ من الممكن، لكن في الدكتوراه سيكون الموضوع ليس كبيرا إذا كان الموضوع مهم جدا وبحثه في الوقت الحالي مهم، ولا يستوعب إلا أن يبدأ بالفصول، فتستطيع أن ترد حال ما تناقش. لماذا لم تقسمه إلى أبواب؟ وجدت أنه زيادة، وأن الموضوع لا يستوعب إلا أن أبدأ بالفصول. حقك أن ترد، يعني تناول الموضوع يعني بشكل جيد أهم من كتابته بأبواب أو فصول. لقد قمت بالتحقيق بالفعل يا أنيسة، فلماذا يعني تقولين وجدت أن الكتابة تحتاج إلى عصف ذهني؟ أبدا، هي أول مسألة فقط أو أول مطلب، بعدها ستكتبين كالسيل بإذن الله تعالى. يعني لابد وأن تعطي للمشرف على رسالتك ولو مطلب واحد فقط، مطلب واحد، يعني تبدأين من الأول وتكتبين مطلب بشكل أنت وجدت أنه كافي. المشرف له توجيهات، هذه التوجيهات سيري عليها، لكن لا تكتبين الرسالة كلها ثم تعطيها للمشرف ويقوم بتعديلها كلها أبدا، فقد تتعلمين المنهج من خلال مطلب واحد فقط. طيب، هناك من ذكر ولو أن المحاضرة تمر سريعا في غير محتواها، لكن لا بأس، بما أنكم في مرحلة الدكتوراه لن نقول أن الصواب عند الحنابلة أبدا، من المذاهب الأخرى أبدا، كما قلنا إن الاختلاف رحمة، وهذا الاختلاف يعطي ويبين يسر الشريعة الإسلامية. حينما تقرأ في المذهب الحنفي تجد المذهب الحنفي دقيق، تقرأ في المذهب المالكي تجد نفس الدقة، المذهب الشافعي ثري جدا ودقيق، والمذهب الحنبلي أيضا، فتجد أن هناك توافق بين المذاهب الأربعة، إلا أن المذهب الحنبلي في نظري أنا فيه سهولة، بمعنى أن في المذاهب في المسائل المختلف فيها تجد عند الحنابلة. نعم، في المسألة المختلف فيها تجد للحنابلة أكثر من رواية، والروايات هذه قد تصل إلى 3 روايات، من الروايات ما يتفق مع المذاهب الأخرى، لكن ليس معنى ذلك أن المذهب الحنبلي أفضل. لا، لن أستطيع أن أقول أفضل المذاهب، وإن كنت أميل في كثير من المسائل إلى المذهب الشافعي، وفي كثير أيضا إلى المذهب الحنفي، وفي الكثير، يعني فالمذاهب كلها في الحقيقة ممتعة جدا، وكلها تعلمنا، نتعلم من وجهة نظرهم وتفكيرهم وتناولهم للدليل، كيف تناولوا، كيف استدلوا به. نعم، طيب، مسألتنا، إن الوقت يمر، وأعتقد أنا سنأخذ مسألة واحدة بهذا الشكل، لكن عموما من الممكن أن يعني إذا كان في أسئلة عن كيفية الكتابة لا مانع لدي على الإطلاق، من الممكن أن نرجئها في آخر ربع ساعة. نعم، يعني اقرأوا ما كتب الأخ زهير. نعم، هناك فعلا تكامل وتناسق وتوازن بين المذاهب، لكن لن نأخذ بالمرجوح، كما قلنا كل يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يخطئ الفقيه في مسألة ولا يخطئ غيره فيها لأننا بشر. أعطيت بحث 15، هذا قليل. أنا طلبت، أنا ما زلت يعني، لكن لم أطلب إلى الحين، لكن في التقييم طلبت بحث فقط ووضعت عليه 15 درجة، وهذا في نظري 15 درجة ليست قليلة. هلا أرجو طيب والله. من فتح المايك يعني يتفضل بإغلاقه. لماذا؟ لأنكم في مرحلة الدكتوراه، و موضوع الانفرادات الفقهية يعني أنا أريد أن تتدربون على كيفية البحث في المسائل الفقهية. لا أدري هل تدرسون مثلا قاعد بحث، هل يطلب منكم بحث آخر في مادة أخرى، فلا يكون إثقال عليكم، لذلك لن يكون البحث هذا كبيرا، وإنما نستطيع أن نقول عليه بحيثا. طيب، ذكر الأخ أبو عبد الرحمن أنه طلب منكم بحث، فإذا أنا أطلب وغيري يطلب، سيكون هذا كثير عليكم، لذلك أنا يعني آثرت أن يكون بحيثا، وهذا كله بحوث عديدة، وهذا كله سيثقلكم جدا من الناحية العلمية بإذن الله تعالى. أنا لم أطلب إلى الحين البحث حتى تذكري لي متى أو تسأليني متى الاستلام، أبدا لم أطلبه الحين، يعني بعد 3 محاضرات 4 محاضرات تكونون قد استوعبتم جدا مقررنا. اللهم آمين. ولن يعني أكون أجريسيف مثلا يعني أكون صلبة في أن أعطيكم الوقت، ستكون بعض المسائل يعني بحد أقصى 3 مسائل فقط، أرى كيف ستكتبون البحث، أقوم بالتعديل، وبإذن الرحمن يكون الأمر فيه سهولة. طيب، نأخذ ولو مسألة واحدة وهي عن بيع المكره. بيع المكره الفقهاء اختلف الفقهاء في حكم بيع المكره على مذهبين. المذهب الأول وهو مذهب جمهور الفقهاء، قالوا إن بيع المكره باطل، بيع المكره باطل، بينما ذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا هو المذهب الثاني، إلى أن بيع المكره فاسد. قبل أن نذكر الأدلة لابد وأن نتناول تعريف الإكراه. ما هو الإكراه؟ ما هو الإكراه؟ ما معنى الإكراه؟ أمل كتبت البيع غصب، هل الإكراه لا يكون إلا في البيع فقط؟ هذه أمثلة، بدون رضا، إجبار. نعم، الإكراه هو حمل الغير انعدام الإرادة، أن لا يعطي، لا أن يعطي أمثلة. طيب، هو الإكراه الإلزام بفعل الشيء، والإكراه معناه حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو ترك ونفسه. حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو ترك ونفسه، يعني إنه هيفعل قهرا. ولذلك نجد أن الإكراه يتنوع إلى نوعين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ يطلق عليه الكامل، إكراه كامل، والإكراه غير الملجئ يطلق عليه إكراه ناقص. طيب الإكراه الملجئ أو الإكراه الكامل معناه إيه؟ هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار. لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار. كيف؟ بأن يهدده بما يضر النفس أو بعضو من البدن. يبقى هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، وذلك بأن يهدده بما يضر النفس أو بعضو من البدن. وحكم هذا الإكراه أنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار. يعدم الرضا، ما يكون في رضا أبدا، وبالنسبة لاختياره أفسده عليه. طبعا الاختيار يعني إنه يترجح لديه فعل الشيء على تركه أو ترك الشيء على فعله، ده الاختيار. طب والرضا؟ الرضا معناه الارتياح، الارتياح إلى فعل هذا الشيء والرغبة في فعله. أما الإكراه غير الملجئ، وهو الإكراه الناقص، هو التهديد بما لا يضر النفس أو العضو، كمثلا التخويف بالحبس، بالقيد، بالضرب، لكن كل هذا لا يتلف. أنا أقرأ وأنا أشرح هذه المشاركات، وما شاء الله كلها يعني ممتازة، لأن مثلت للإكراه الملجئ بالقتل. نعم، هدده بالقتل وكان في تهديده صادقا، يعني غير متلاعب، لأن للإكراه شروط لكن لن نتناولها. نحن نتناول مسألة فقهية عن بيع المكره، فلا بد أن نعرف ماذا يعني الإكراه، ماهية الإكراه. فإذا الإكراه غير الملجئ اللي هو الإكراه الناقص معناه التهديد بما لا يضر النفس أو العضو، كالتخويف بالقيد، بالحبس، بالضرب غير المتلف. حكم هذا الإكراه يعدم الرضا، مثله مثل مين؟ مثل الإكراه الملجئ، لكن يفترق عنه أنه لا يفسد الاختيار. يبقى الإكراه الملجئ بيعدم الرضا ويفسد الاختيار، لكن الإكراه غير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار. طيب هذا ما يتعلق ببيان الإكراه. فما حكم بيع المكره؟ إيه حكم بيع المكره؟ قلنا اختلف الفقهاء في حكم بيع المكره على مذهبين. المذهب الأول بيع المكره باطل، وهذا هو قول جمهور الفقهاء. المذهب الثاني بيع المكره فاسد، وهذا قول الإمام أبي حنيفة النعمان. طيب هنا قلنا إن الجمهور قالوا بالبطلان، والإمام أبو حنيفة قال بالفساد. ما الفرق بين الفاسد والباطل؟ من يدري؟ نعم، الإمام أبو حنيفة اختار إنه فاسد، لكن الجمهور اختار إنه باطل. ذكر الشيخ نعيم أن المؤدى واحد. لا، ليس المؤدى واحدا، الباطل غير منعقد، الفساد يمكن تصحيحه. ممتاز، الفساد ممكن ينفذ البيع، ينفذ البيع، فاسد تقع آثاره، الفاسد يرتبط بالشرط والباطل بالركن. ممتاز، هذه الإجابة ممتازة فعلا. الباطل ما حال الفاسد ما يترتب عليه آثار. ما شاء الله، يعني ستتعبون الأخ محمد في تسجيل مشاركتكم. طيب هو الباطل والفاسد عند الجمهور سواء، بمعنى واحد، الباطل هو الفاسد والفاسد هو الباطل، كلاهما لا يترتب عليه أي آثار، أي آثار أبدا. وأيضا الباطل والفاسد عند الحنفية في العبادات سواء، لكن فرقوا فقط في العبادات في بعض المسائل. أشهر المسائل في الحج وفي النكاح، أشهر المسائل في الحج وفي النكاح. ذكر أحد الإخوة عن النكاح، يعني عن نكاح المرأة بلا ولي، ويعني أحضر لنا هذه المسألة، فنذكر ما في النكاح. يعني قالوا الفاسد ما اختلف العلماء في فساده، مثل النكاح بلا ولي. أما الباطل فهو ما أجمع العلماء على بطلانه، كنكاح المعتده، كنكاح الخامسه، طبعا باطل لا يترتب عليه اي اثر ابدا. لكن بالنسبه للفاسد لا يترتب عليه اثر. طيب عند الحنفيه، الحنفيه فرقوا ما بين الفاسد والباطل في المعاملات. فقالوا ايه؟ قالوا الباطل ما لم يشرع باصله ولا بوصفه، والفاسد ما شرع باصله دون وصفه. الصحيح ما شرع باصله ووصفه. يبقى عندنا صحيح وباطل وفاسد. وهل يترتب عليه اثر ولا ما يترتبش عليه اثر؟ هل يمكن ان احنا نصحح كما ذكرت إحدى الأخوات، هل يمكن أن نصحح العقد الفاسد ولا ما يصح تصحيحه؟ وهل بهذا التعريف اللي ذكره الحنفية صار مثل الباطل والفاسد عند الجمهور؟ لا، اختلف. يعني البطلان والفساد عند الجمهور لفظان مترادفان، لكن عند الحنفية الفاسد لا يمكن تصحيحه عند الحنفية، الفاسد يمكن تصحيحه عند الحنفية. طيب قالوا الباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، وهذا خلاف الصحيح، لأن الصحيح ما شرع بأصله ووصفه. المكره بفتح الراء والمستكره واحد، لكن المكره والمستكره ضدان. المكره هو الذي قام بهذا الإجبار وهذا الإلزام، هو الذي أكره المستكره. المستكره طيب مثلا الباطل زي إيه؟ زي مثلا بيع الملاقيح والمضامين، هو غير موجود أساسا. الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه. لكي لا أتطرق كثيرا في ذلك، يعني عندنا في الشروط، يعني بعضكم ذكر ان بيتعلق بالاركان هذا الباطل، والفاسد بيتعلق بالشروط. نعم صحيح. فهناك شروط اسمها شروط الانعقاد، دي لابد وان تتوافر في اركان العقد. اذا تخلف شرط من شروط الانعقاد العقد يكون باطلا. اما شروط الصحه، ما شاء الله، البيع الفاسد وما اختل فيه ركن من أركان البيع المعروفة، وهو البائع والمشتري والثمن والمثمن والصيغة، وهذه الأركان الثابتة للبيع لكل منها شروط لازمة، إذا اختل منها شرط، إذا اختل شرط منها فسد الركن. بمعنى نحن نتحدث هنا عن بيع المكره، فمعنى الجمهور ومعنى الحنفية أو الإمام أبي حنيفة. ولا تقصدي سؤال عن إن أساساً اختلاف الفقهاء ممكن يصل إلى 4 مذاهب، ماذا تقصدين يا أمة الرحمن؟ طيب بيني ما تقصدين. في بيع المكره لم نتطرق إلى التفصيل الدقيق داخل المذاهب، وإنما الجمهور قالوا إنه بيع المكره باطل، وأبي حنيفة قال أن بيع المكره فاسد. نعم طيب تعالوا نستعرض الأدلة. تفضلوا، من يعلم أدلة الجمهور؟ الأخ نعيم كتب عن تراض، وأيضا الآية. الآية، نعم، الجمهور استدلوا بهذه الآية. نعم قالوا، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، صدق الله العظيم. فأساس المعاملات وجود التراضي، وأساس المعاملات المباحة. يعني حينما نقول إن أي معاملة أساسها التراضي، هذا كلام على الإطلاق، لابد وأن نذكر إن المعاملات التي أباحها الشرع. إذ لو قلنا إن أساس أي معاملة، تفضلي أخي زهير، أي أساس أي معاملة هي التراضي، لكان الربا بتراضي مباحا، صحيح؟ اللهم آمين. فإذا الله سبحانه وتعالى جعل أساس التعامل بين الناس بعضهم البعض في أي عقود التراضي شريطة أن تكون هذه العقود مباحة، يعني الأصل فيها أنها مباحة. نعم، فهنا لما الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يبقى هذا نص على إبطال إيه؟ بيع المكره. لماذا؟ لأنه غير راض لفوات الإيه؟ الرضا. تمام؟ هذا من القرآن، من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، يعني لابد من توافر الرضا، فالمكره لا يتوافر لديه هذا الإيه؟ هذا الرضا. طيب نأتي إلى، بسم الله، نأتي إلى الإمام أبي حنيفة. هو الإمام أبي حنيفة انفرد بأنه رأى أن البيع هنا فاسد، فما الذي استدل به الإمام أبو حنيفة؟ القرآن أمامنا والسنة أمامنا، هل الإمام أبو حنيفة تحدث يعني ذكر الآية وقال إنها دليل وقام بالنظر في هذا الدليل؟ الإمام أبو حنيفة استدل بدليل عقلي، يعني استدل بالمعقول، فقال إيه؟ قال أنا إن تكسر، يعني الهمزة بتكسر، همزة إن بتكسر بعد القول، فنقول قال إن بعد القول دائما ما نكسرها. فقال الإمام أبو حنيفة إن ركن البيع صدر من أهله، عندنا عقيدين بائع ومشتري. نعم ما شاء الله أحسنت، نعم أيضا أحسنت يا إلهام، صحيح الصيغة موجودة في العقد الفاسد، ممتاز. ركن البيع صدر من أهله وصادف أيضا محله وهو الملك، وهذا الفساد الذي لحق بالعقد لفقد شرطه وهو التراضي. يبقى هنا الإمام أبو حنيفة وجد إن إيه؟ إن حينما تم البيع بين البائع والمشتري ده، هذا المكره نطق بالإيه؟ نطق بالقبول، فجرى الكلام على لسانه، فأصل الاختيار موجود، لكن الفساد لماذا؟ لفوات الرضا، يعني الاختيار موجود لكن بشكل تقديري، والرضا غير موجود. ليه؟ لأنه لم يقصد أن يبيع في الحقيقة، ففي هذه الحال وجد الإمام أبو حنيفة إن في انعدام لتمام الرضا، وهذا الانعدام كان سببه الإكراه. هل ينطبق هذا على من تقبل الزواج وتتلفظ بالقبول وهي مكرهة يكون عقدها فاسد؟ طيب هي إكراهها، نعم ينطبق. لكن كيف ندري أنها مكرهة؟ السكوت، البكر إذنها صماتها، ويدل السكوت على الرضا ولا يدل على الإكراه. نعم صحيح، السكوت علامة الرضا، فكيف نستدل على أنها قد أكرهت؟ إذا ذكرت أنها أكرهت، إذا ذكرت أنها أكرهت، في هذه الحال أحسنتي، في هذه الحال تستطيع أن تفسخ العقد أو تجيز العقد. نعم نعم لابد وأن تتكلم. طيب، ما الراجح هنا في مسألتنا بيع المكره؟ ما الراجح؟ هل الراجح هو رأي الإمام أبي حنيفة أم الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور؟ الأخ نعيم كتب الجمهور، وأيضا الأخ أبو عبد الرحمن. تمام، لماذا؟ لماذا؟ هيا اذكرا أو اذكروا سبب الترجيح، لأنه مخالف للدليل. تقصد من القرآن، ما ذهب إليه أبو حنيفة مخالف للدليل، والإمام أبو حنيفة دليله كان عقلي، ودليل القرآن لا شك أنه أقوى، ولا شك أنه واضح في الدلالة على بطلان هذا البيع. نعم نعم ممتاز، صح، الدليل العقلي لا يقاوم أبدا الدليل. نعم، الأهمية العلمية للانفرادات الفقهية ظهرت. أنتم تذكرون رجحتم وذكرتم سبب الترجيح أيضا. نعم، دليل صريح من القرآن. نعم، دليل الجمهور أقوى، صحيح، وأيضا هناك ما يؤكد هذا الدليل، دليل آخر من السنة يؤكد ما ذكره الجمهور. ما هذا الدليل؟ من يذكر دليلا غير ما ذكرنا يؤيد قول الجمهور حتى نقول أن رأي الجمهور راجح لعدة يعني أسباب. لا يكون الخيار مع، أنا أريد دليل. من يتذكر لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، هذا يؤكد إن ما في طيب لمن لهذا المكره، ما في طيب من نفسه أبدا. ممتازة، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ممتازة، وهذا دليل أيضا يؤكد رجحان رأي إيه الجمهور أو مذهب الجمهور. نعم، ما رأيكم في هذه المسألة؟ هل سهلة؟ نعم نعم أيضا، إن دماءكم، ممتاز، وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، صحيح، ممتاز، ما شاء الله، كل هذه الأدلة تؤكد جدا أن رأي الجمهور أو أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح. اللهم آمين، وفيكم أيضا، اللهم آمين، وبارك فيكم جميعا. نأخذ مسألة أخرى معنا، ما زال الحمد لله ما زال معنا يعني حوالي نصف ساعة. تفضل أبو عبد الرحمن، كتب أيضا. لكن إذا كان الإنسان يمتنع عن إيفاء دينه مثلا، ألا يجب الإكراه عليه بالبيع؟ نعم، إذا كان بحق، أما إذا كان بغير حق فلا. وهذا ليس عن إجباره على البيع، الحاكم اللي يجبره اللي هو الإكراه بحق. نعم، فمن الممكن أن يكرهه الحاكم على بيع ماله بحق إذا كان مثلا عنده غرماء، لكن إذا كان بغير حق هذا ما نعنيه بالمسألة. نعم، للسداد، نعم، هذا إذا كان بحق، لكن مسألتنا إذا كان بغير حق، فبغير حق أبدا يكون بيعه إيه؟ باطل. طيب، ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي عن تعامل المسلم بالربا في دار الحرب. هل يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا في دار الحرب؟ هل يجوز في رأيكم؟ ذكر عثمان نعم، وذكر الأخ نعيم، وندى أيضا ذكرت لا، نور الدين كتب وأحل الله البيع وحرم الربا، لا يجوز. إذن ذكرتم المذهبين، الأصل في الربا الحرمة، نعم صحيح، الربا محرم والأدلة تضافرت على تحريم الربا، ولا أحد يختلف في تحريم الربا، لكن الأخ حسن كتب الدين صالح لكل زمان ومكان، والأصل في البيع الجواز، نعم، لكن هنا لا نتحدث عن حكم التعامل بالربا على الإطلاق، وإنما نتحدث عن حكم التعامل بالربا في دار الحرب. في دار الحرب الضرورة هذه أمر آخر، الضرورة هذه أمر آخر. قد نقول مثلا، هل يجوز للأقليات التعامل بالربا في البلاد الإسلامية أو لا؟ لن أذكرها الحين. وهل نفتح الباب للتعامل بالربا وتحت مسمى الضرورات تبيح المحظورات كما كتب الأخ نور؟ هذا ما قاله بعض الأحناف في هذه المسألة. الحنفية ذكروا أن التعامل بالربا أو تعامل المسلم بالربا في دار الحرب جائز. طيب، ما هي وجهة نظرهم؟ بداية، اختلف الفقهاء في حكم التعامل بالربا في دار الحرب على مذهبين. المذهب الأول لجمهور الفقهاء، قالوا أن التعامل بالربا في دار الحرب محرم، حرام أن يتعامل المسلم مع المسلم أو مع حربي سواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب بالربا. فإذا لا فرق في تحريمه عند الجمهور بين دار الإسلام ودار الحرب، ما كان حراما في دار الإسلام كان حراما في دار الحرب، سواء كان ذلك بين مسلمين أو بين مسلم وحربي. طيب، هذا رأي أو هذا مذهب الجمهور. طيب، المذهب الثاني وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة قال بجواز التعامل بالربا في دار الحرب، الضرورة ما تدخل الربا في العصر الحاضر، بيع البيوت. ماذا كتبت يا عبد القادر؟ الأخ عبد القادر، تقصد إن الضرورة ما تجعلنا نفتح الباب للربا، للتعامل بالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وما أحد يستطيع أن يكون كذلك. نعم، لكن ما هي الضرورة؟ ما هي الضرورة التي تباح أو يباح لأجلها المحظور؟ هل أي شيء يدخل تحت مسمى ضرورة؟ ضرورة إني أشتري سيارة، ضرورة إني يكون لدي بيت آخر، ضرورة إني يكون عندي مثلا أدوات، جميع مثلا لا أقول مستلزمات، مثلا الرفاهيات، هل يمكن اعتبارها من النوازل المعاصرة؟ هي بالفعل من النوازل المعاصرة وقد بحثت، فما هي الضرورة؟ يعني ولذلك هذه المسألة أنا لن أذكرها الحين، نرجئها إما أن تدخل في البحث أو نتناولها في محاضرة أخرى. التي يخشى منها الهلاك المحتم، نعم، الحديث السابق مستند الأحناف، صدقتي وقد قرأت، نعم، لكن لا أستطيع أن تكتبون وأنا يعني أعلق على كل ما يكتب. تمام، طيب أحسنتي. عموما ذكرت لنا الأخت سكينة دليل الإمام أبي حنيفة، دليل الإمام أبي حنيفة، وهو إيه؟ لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب. طيب، أولا قلنا الجمهور قالوا بحرمة تعامل المسلم بالربا في دار الحرب. عفوا سكينة، نعم سكينة، إذا تحتاج الدولة المال أو الدين ولا يوجد دين إلا دين وفيها ربا، هل يدخل هذا تحت الضرورات تبيح المحظورات؟ لا يدخل تحت الضرورات تبيح المحظورات. الشعب يتكاتف لأجل جمع المال الذي تسد به جميع الحاجات، لكن أن تستدين الدولة بالربا لأجل أن تحقق المصالح العامة، لا، هذا ليس ضرورة، والله سبحانه أعلم. طيب، الجمهور استدلوا على ذلك بماذا؟ قالوا إن الآيات التي تدل على الربا آيات عامة، كما في قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله العظيم. فإذا القرآن يدل على الآيات التي وردت فيه تدل على تحريم الربا. أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. نعم، طيب نرجئ هذه المسألة طالما أن فيها يعني اهتممتم بها كثيرا، الفرق بين الضرورة، وليس بين الضرورة أو الضروريات والتحسينات، وإنما الفرق بين المراتب الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينات. وهل يدخل التعامل بالربا في الضروريات؟ نأخذها كمسألة تكون من باب الزيادة وتكون من باب الإثراء على المقرر، لكن لأن الوقت يمر والمحاضرة في الحقيقة أنا أرجو أن نأخذ فيها المسألتين المتبقيتين، وهي منهم هذه المسألة أو منهما هذه المسألة. فالآيات القرآنية تدل التي وردت في الربا عامة، كلها تدل على حرمة التعامل بالربا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فإذا هناك وعيد شديد لمن يستحل الربا ويتعامل بالربا، حتى من السنة. كان معاد في ربح النهار الجامعة ويا مريك طالب جامعة إسلامية إسلامية حكى لي أنا مستر طيب كده كان كده معي دكتورة. نعم، هل عندك سؤال؟ نعم يا سكينة، هناك الصوت، لكن أعتقد أنه قام بإغلاق المايك ولله الحمد. طيب، من السنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، من يكمل الحديث؟ والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول، اللي هو حديث جابر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. أحاديث كثيرة تدل أيضا على حرمة التعامل بالربا. كلنا يعلم أن الأحاديث والآيات القرآنية التي وردت في تحريم الربا ما فيها أي كلام سوى أنها نصت على تحريم الربا. نعم، استدل الجمهور أيضا بالمعقول، قالوا إذا كان الربا حرام، أو إذا كان الربا حراما في دار الإسلام، فإنه لابد وأن يكون حراما في كل مكان، في دار الحرب مثلها مثل دار الإسلام في تحريمه. طيب، يهمنا هنا دليل الإمام أبي حنيفة اللي ذكرته أعتقد سكينة أو أنيسة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، وهذا الحديث مروي عن مكحول بن أبي مسلم. فنص الحديث يدل على إن ما لا يقع الربا، يعني يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا مع الحربي في دار الحرب، ليس في دار الإسلام، في دار الحرب. لكن في الحقيقة الحديث ده نوقش بأنه ضعيف، مرسل وضعيف ولا حجة فيه، وقال الفقهاء تكلموا فيه وقالوا إنه مرسل ولا نعرف صحته، وإنه ليس بثابت، وإنه ضعيف لا تقوم به حجة. وأيضا لا يجوز، نعم أحسنت، الأحاديث الأخرى أقوى منه، بل نقول إنه لا يجوز تركه بما ورد من تحريم للربا في القرآن وفي السنة، حتى إن بعض العلماء قالوا إن خبر مكحول، نعم من مراسيل مكحول، نعم، وإنه أنه لا يترك به أبدا تحريم ما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة، ولو صح، يعني هم يقولون بعدم صحته، لو صح على فرض أنه صح، فإنهم إن الفقهاء يتأولونه بأنه لا يباح الربا في دار الحرب، يعني معنى لا ربا يعني لا يباح الربا، لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، تأولوا معناه العدم، بأنه لا يباح الربا في دار الحرب، كما قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ليس معناه إباحة الرفث والفسوق، وإنما معناه منع الرفث والفسوق والجدال في الحج. أما الدليل الثاني، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في أنا في مناقشة الحين، في مناقشة في هذه الغرفة، يا أخ محمود، الحين في مناقشة عن القاعة التدريسية واحد، الحين في مناقشة بالفعل، جزاكم الله خيرا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع، قال وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ومن ضمن بقية الخطبة قال لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، نفي إشكالية. الاستدلال بهذا الحديث إن العباس كان يتعامل بالربا بمكة، قبل أن ينزل تحريم الربا وبعد أن نزل تحريم الربا، لأن حكم الربا لا يجري ما بين المسلم والحربي في دار الحرب، وكانت مكة دار حرب في ذلك الوقت. لكن نوقش أيضا هذا الحديث بأن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه، وليس هناك دليل على أنه بعد إسلامه استمر على الربا. ولو فرض أنه استمر على الربا لأول بأنه لم يكن عالما بتحريم الربا. من ضمن ما استدل به الحنفية المعقول، فقالوا أن إن مال الحربي ليس معصوما بل هو مباح في نفسه، طالما إنه حربي يبقى ماله إيه؟ ماله غير معصوم. وطبعا نوقش أيضا هذا المعقول بأن مال الحربي كونه ليس معصوما وهذا يعني أنه مباح، لا نسلم بذلك أبدا، لا نسلم به أبدا في حال ما إذا كان دخل المسلم دارهم بأمان، لكن إذا دخلها بغير أمان تكون العلة منتقضة. وقالوا أيضا لا يلزم من كون أموالهم تباح بالاغتنام، لأن من ضمن أقوال الحنفية قالوا إن أموالهم تباح بالاغتنام، أن تستباح بالعقد الفاسد. وطبعا الراجح في هذه المسألة هو القول بتحريم الربا في دار الحرب. وأنا أريد أن تذكروا لي ما هو سبب الترجيح. قوة الأدلة، ممتاز. نعم، قوة أدلة الجمهور. النص، نعم، النص القطعي لا يعارض بالضعيف، أحسنت. قوة أدلة الجمهور، نعم. طيب لماذا انفرد الإمام أبو حنيفة؟ لماذا؟ لماذا رأى الإمام أبو حنيفة أنه يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا مع الحربي في دار الحرب؟ كل إجابتكم صحيحة. لماذا؟ يعني رأى الإمام أبو حنيفة أن استطعاد للضرورة ليس للضرورة، لوجود الحديث، الحديث فيه كلام، من باب المصلحة ممكن، لكن السبب الاستحسان لا، لاعتبار أن مال الحربي مستباح. نعم، مال الكافر غير معصوم، لذلك ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن طالما ماله غير معصوم يبقى يجوز أن يتعامل معه بالربا، ولا يكون هذا ربا، يعني لا يقع ربا، يعني معناه أن من حقه أن يتعامل، لأن لابد وأن يكون في نظر الإمام أبو حنيفة أن يكون البدلان معصومين، البدلان الاثنين معصومين، فإذا كان واحد منهم غير معصوم يبقى يجوز أن يتعامل بالربا. نعم، أيضا وجهة نظر مظبوطة صحيحة. طيب الساعة الآن يعني 10 إلى 10 دقائق، وفي الحقيقة يعني أنا أريد أن نأخذ ضمان دين الميت. طيب نكتفي بهذا، وأرجئ هذه المسألة إلى المحاضرة القادمة، وبإذن الرحمن نأخذ نماذج من انفرادات الإمام مالك بن أنس الأصبحي صاحب مذهب المالكية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين، وإياكم جميعا جزاكم الله خيرا. في أمان الله.